قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تفسير سورة الانشراح، يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك. تقدم البيان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره مرتان، والمراد بشرح صدره شق صدره مرتان. مرة وهو عند مرضعه حليمة السعدية، أتاه جبريل فأخذه من بين الصبيان وشق صدره ثم لأمه. والمرة الثانية، مرة الثانية شق صدره ليلة الإسراء، أتاه جبريل فشق صدره واستخرج القلب وغسله في طاس من ذهب بماء زمزم وملأه إيمانا وحكمة ثم لأمه. هذه المرة الثانية لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لشرح صدره. ولكن هل الآية الكريمة ألم نشرح لك صدرك تأويلها شرح الصدر بمعنى شق الصدر الذي ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن المراد بشرح الصدر هنا توسيعته وتهيئته وجعله فسيحا رحبا لاستقبال أوامر الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا هو المراد، أم المراد شق الصدر الأول الذي أشير إليه، أم المراد كلاهما معا؟ فالظاهر والله تعالى أعلم أن الجميع مراد هاهنا، فقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وشرح أيضا فجعل فسيحا رحيبا لاستقبال أوامر الله سبحانه ورضا بكل أمر يؤمر به والانتهاء عن كل نهي نهي عنه. وشرح الصدر هذا للخير نعمة عظيمة من الله سبحانه، فقد يشرح الصدر للخير وقد يشرح الصدر للشر والعياذ بالله. فشرح الصدر للخير من معانيه أنك إذا ذكرت بأمر خير تستقبله بارتياح وسعة صدر وقبول وعدم رد، وإذا نهيت عن شيء انتهيت عنه أيضا بارتياح وسعة صدر وامتثال للنهي، فهذا شرح الصدر للخير. فمثلا وبإيضاح بعض الشيء، إذا جاءك عن الله أمر ترى صدرك منشرحا لقبوله، محبا له، ممتثلا، سامعا، مطيعا، سعيدا، فرحا، وأنت تطيع ربك. وإذا انتهيت عن شيء سعدت وأنت تمتثل النهي، فهذه نعمة عظيمة من الله. وإذا جاءك شيء يخالف أمر ربك امتعدت له وضاق صدرك به، لكن الشيء الذي يحبه الله ينشرح له صدرك وتحبه وترغب فيه، كما سلف أمرت بالصلاة تصلي وأنت محب لها وصدرك لها منشرح، بل وتسعد سعادة كبيرة أثناءها، تسعد وأنت ساجد لله تدعو، وأنت ساجد لله تسأل، تسعد وأنت قائم لله تتلو وتتدبر الآيات، تسعد بذلك وقلبك ينشرح لذلك. إذا أمرت بالصدقة تسعد، إذا لم تتصدق تكون سعيدا، لست متبرما، لست متضايقا وأنت تتصدق. إذا أمرت بالصيام تسعد بالصيام، أو تسعد إذا جاء صوم يوم نفل، تحب الصيام، فهذا كله من شرح الصدر للخير، من شرح الصدر للخير. وهناك والعياذ بالله شرح الصدر للكفر، قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا جاءته المعصية انفسح صدره لها وأحبها، وإذا جاءه شيء من أمر الله امتعض لذلك. قال تعالى في كتابه الكريم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فشرح الصدر للخير نعمة من الله. ولذا فإن الكليم موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري واسعه اجعله فسيحا رحيبا لقبول أمرك والانتهاء عن نهيك. فهذا من معاني انشراح الصدر. وأنت في دنياك إذا كان ثم شخص تحبه وكلمك بكلام تحاول أن تجد لكلامه مبررا وإن كان خطأ، تحاول أن تلتمس له عذرا، تحاول أن تقبل كلامه وتحمله على محامل حسنة جميلة ويدخل صدرك وتستوعبه. أما إذا كنت تكره شخصا ففي الغالب أنك ترفض كثيرا مما يقوله، حتى وإن جاءك بحق فتحاول أن تجد مبررا لرد هذا الحق الذي جاء به إلا من رحم الله. مثلا إذا كان ثم زوج يحب زوجته فمهما أخطأت يحاول أن يوجد مبررات لخطئها وأن يستقبل قولها، وإذا كان يكرهها فمهما أتته بأشياء صواب فإنه يلتمس العلل لإبطال هذه الأشياء ويلتمس العلل لإيذاء زوجته. وهنا يقول تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي لا تلتمس العلل لإلحاق الضرر بهن إن كن مطيعات، فإن فعلتم فاعلموا أن الله كان عليا كبيرا. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ وحان يكون الصدر مغلقا تجاه شيء من الأشياء وبعد ينفتح وينفسح، كما قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما لما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، وخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يقتل كل حملة القرآن هذا بالقرآن، قال: يا عمر، إني أرى أن نجمع القرآن من صدور الرجال، فإني أخشى إن استحر القتل في حملته أن يذهب القرآن. قال عمر: كيف تصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير يا عمر. قال عمر: فما زال بي يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. فمنها تظهر فضيلة لأبي بكر على عمر وعلى الأمة. قال: فانطلق إلي فأتياني، قال أبو بكر وعمر: يا زيد، إنك شاب عاقل لا نتهمك، ونرى أن تتتبع القرآن من صدور الرجال فتجمعه، فإن نخشى إن استحر القتل بالقراء أن يذهب القرآن. قال: كيف تصنعان شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير يا زيد. قال: فما زال بي حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فشرح الصدر وارد، وقد يكون الشخص صدره منغلقا تجاه شيء وبعد المراجعة وحسن البيان وحسن النصح والإخلاص في التذكير ينشرح الصدر لعمل من الأعمال بعد أن كان منغلقا تجاه هذا العمل، والله أعلم. فامتنان من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن شرح صدره للخير. ألم نشرح لك صدرك؟ وجوابه: بلى، قد شرح الله صدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ فلتقرير الأمر، أي قد شرحنا لك صدرك. ومنه قول الشعراء في مثل هذا الباب: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ فالجواب: أنتم كذلك. ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي حملك الذي كنت تحمله؟ هل الحمل هذا حمل مادي؟ هل كان على ظهره صلى الله عليه وسلم وزر؟ والوزر هو الثقل، الوزر هو الثقل، ولا تزر ولا تحمل، وازرة حاملة، وزر أخرى حمل نفس أخرى. ومنه قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام لما عاتبهم في شأن السامري وعبادة العجل الذي اختلقه لهم، قال: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ إلى قوله: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فمعناه: ولكن كانت عندنا أمانات من ذهب، أثقال من ذهب، أوزارا من ذهب. كان القوم قوم فرعون، كان القوم قوم فرعون، والذين أهلكهم الله استأمنوننا عليها نحفظها عندنا فهلكوا. فجاءنا السامري قال: لا تحل لكم، ارموها. فرميناها فأخذها السامري وجعل منها عجلا جسدا. فهذا قولهم: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي كأمانات كانت لهم عندنا، فقذفناها فكذلك ألقى السامري. أخرج لهم من هذه الأثقال أجلا جسدا له خوار. فالشاهد تفسير الأوزار بالأثقال. قوله جل ذكره: ووضعنا عنك وزرك، ثقلك. هل كان ثقلا على ظهره عليه الصلاة والسلام، أم كان ثقلا بمعنى الهموم والأحزان التي مرت به عليه الصلاة والسلام، والابتلاءات الشديدة التي كادت أن تكسر له ظهره صلى الله عليه وسلم؟ فهذا وارد. وكما قال تعالى في سورة أخرى، سورة النازعات: ظن أن يفعل بها فاقرة. فالفاقرة أمر شديد وبلاء عظيم يكسر في قهر الظهر أو يكاد. قال تعالى: ووضعنا عنك وزرك. قيل: الهموم التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحملها وأذهبها الله سبحانه وتعالى عنه وخفف عنه حملها. وفي الحديث أن الله سبحانه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إني مبتليك، حديث القدسي، ومبتل بك. فذكر الحديث وفيه أمره له بأن يذهب إلى قريش ويأمرهم وينهاهم. فقال: يا ربي، إذن يكسر رأسي، يدعوه خبزة، يدعوه يجعلوه خبزة. فقال ربه سبحانه وتعالى: ما حاصل أغزهم، نعزك على قراءة لما ورد في الحديث، والله أعلم. وضعنا عنك وزرك. فالرسول كان يحمل هموما شديدة، هموم الدعوة إلى الله. وكان أحيانا التكليف يكون شديدا ويكاد الشخص يجلس يفكر: كيف سأبلغ هذا التكليف؟ فالناس يستنكرون علي أشد الاستنكار، ينكرون علي أشد الإنكار. فلذلك كان النبي واسع: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فكان النبي واسع حتى يبلغ هذا الكتاب العزيز، والله أعلم. واشتد البلاء وسدت الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم، فأمر أصحابه بالهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة كما لا يخفى عليكم، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كاد أن يكسر في قار ظهرك فيسمع لها نقيض، قل نقيض السقف، اسمع له نقيض يعني بدأ يتكسر. الذي أنقض ظهرك أي كاد أن ينقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن الشخص أي شخص كان لا ينعقد له إسلام إلا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا بلا شك من رفع ذكر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن رفع ذكره أن كل مناد ينادي للصلاة، كل مؤذن يؤذن في صلاته قائلا أشهد أن محمد رسول الله، مكررا لها أشهد أن محمد رسول الله بعد شهادة أن لا إله إلا الله. ومن رفع ذكره عليه الصلاة والسلام في كل تشهد في صلاتنا وصلواتنا، صلاة الجنائز والاستسقاء وغيرها من الصلوات، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأيضا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. من أذكار الصباح والمساء نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد الرسول، وفي غير أذكار الصباح والمساء رواية مطلقة كذلك من رفع ذكره، كوننا أمرنا بالصلاة عليه بعد صلاة رب العالمين عز وجل عليه وصلاة الملائكة المقربين عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من رفع ذكره عليه صلوات الله وسلامه إفراد سورة في القرآن باسمه، سورة محمد. من رفع ذكره صلوات الله وسلامه عليه أنه نودي بأطيب أنواع النداء، وميز عن سائر الرسل في الكتاب العزيز بأنه لم يقل له يا محمد أبدا في القرآن، بل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إن اصطفيتك على الناس، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، وهكذا لك الرسول الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. بل وقد قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا عليه صلوات الله وسلامه، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نصوص فيها توقير للنبي عليه الصلاة والسلام. فرفع ذكر هذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة عليه أتم تسليم في خطب الجمعة وخطب الأعياد، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم تسليما. فرفع الله للنبي ذكره وكثر الله عدد المؤمنين به صلوات الله وسلامه عليه. وفضلا عن ذلك فإن اسمه في الملأ الأعلى عليه الصلاة والسلام، تصلي عليه الملائكة المقربون كما سلف. قال تعالى: أرفعنا لك ذكرك. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم، وجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته، وعن رسالته، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ومن أهل العلم من ذكر في شأن رفع الذكر أيضا اتيانه واختصاصه بالشفاعة العظمى يوم القيامة، فهو صاحب الشفاعة العظمى بعد أن يعتذر عنها سائر الأنبياء من أولي العزم من الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع ذكره ويشفع الشفاعة العظمى في الخلق للفصل يوم القيامة بعد أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة. فبعد هذا البيان يصبر الله النبي عليه الصلاة والسلام على ما يصاب به: قد كنت مبتلا فرفعنا عنك البلاء، كنت مغموما فرفعنا عنك الغم، كانت عليك أثقال فرفعناها لك، فأبشر إذا أصبت بعسر فأيقن أن بعده بإذن الله يسر، فإن مع العسر يسرا. فأنت عهدت من ربك الكرم وتفريج الكربات، فكن على هذا الظن بربك سبحانه وتعالى، كن على هذا الظن الحسن بالله أنه يكشف الضر ويجيب المضطر ويعاقب بالعاقبة الحسنة ويعاقب العسر باليسر. استمر على هذا الظن واثبت على هذا الظن الحسن بالله، فقد كنت في ابتلاءات فكشفها عنك ربك، فأيقن أنك إذا أصبت بعسر فسيتبعه يسر. وهذا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فأيضا للعباد المؤمنين، فأي عبد المؤمن ينظر كم مرت عليه في حياته من بلية. كلنا قد مرت علينا في الحياة بليات ووقعنا في مآزق، والذي كشفها عنا هو الله سبحانه، والذي صرف عنا الهموم والغموم هو الله سبحانه. فلنكن على يقين بالله وعلى حسن ظن بالله، وأن العسر إذا أصابنا بإذن الله سيتبعه يسر. والذي كشف ما مر بنا من بلايا ومن ابتلاءات، وكشف ما مر بنا من أحزان، قادر على أن يكشف ما يمر بنا من محن وابتلاءات كذلك، وما نحن فيه من محن وابتلاءات. فالتوطئة بقوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، توطئة حتى يعلم الشخص أن العسر يتبعه يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما في الأثر وروي عن الرسول بسند ضعيف، وروي عن الحسن البصري، وروي عن الإمام الشافعي، وروي عن عدد كبير: لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فجدير بمن حل به أي بلاء، أو نزلت به أي نازلة، أو مرت به أي ضائق، أن يوقن بأن الله سبحانه بإذنه وبتوفيقه سيكشفها. ولكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، وأيضا كل أمر مستقر. فأحيانا إخواننا ينظرون إلى مسألة من المسائل أنها عظيمة جدا، اصبر لها، اصبر شهر شهران ستمر بإذن الله وتنقضي كما انقضت مئات المسائل غيرها، وسيأتي أمر أعظم من الذي أنت فيه ينسيك الأمر الأول. حتى إن تكلم شخص في أرضك تصبر واسكت، وبعد أيام قليلة ستزول هذه الحادثة وتأتي أحداث أخر تنسي الحدث الأول. فلكن تصبر، وكما سمعتم من قوله تعالى لكل نبأ مستقر، يعني أي خبر من الأخبار يأتي له وقت، إما أن يرسو فيه يستقر ويتحقق فيه كذلك، وكل أمر مستقر أيضا. قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت أي من أعمالك الدنيوية فانصب فاجتهد في عبادة الله وإلى ربك فارغب، إلجأ إليه واجعل الرغبة فيه وفيما عنده من الثواب ومن الأجر الحسن، والله أعلم. ومن العلماء من قال ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك، قابل هذا بالشكر، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وهذا حسن وله نظائر عدة في الكتاب العزيز والسنة المباركة، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.